أو في خارج الصلاة. وفق الله جميعا. صلى الله عليه. في حديث فضالة للوجوب أم للاستحباب؟ المشهور عند العلماء أن الاستحباب من آداب الدعاء. نعم. شيخ في حديث عائشة غسل الجنابة في آخر الحديث ثم يغسل رجليه بعد أن يتوضأ آخر غسل الرجل. هذا أفضل وضوء كامل أول ثم يغتسل ثم يغسل رجليه من باب الكمال بعد ما ينالها من وأوساخ الجسد ونحوه. بعضهم شيخ وين خلى العياذ الليل توضأ وخلى الرجلين حتى يكمل غسل ثم غسل كلها جاء في حديث ميمونة وفي حديث عائشة كله طيب. لكن الأكمل يتوضأ وضوء كاملا ثم يغسلهما غسلة أخرى هذا أفضل. بعض أهل العلم الشيخ يحمله يقول شاذر أنه لا معنى لغسل الرجلين. لا ما هو شاذر ثابت في الصحيحين. نعم. صلى الله عليك. المقصود بالآل هم الأتباع من الأزواج الذرية؟ أزواج وذرية وأتباع جميعا كلهم آل ولهذا في الرواية وراء أزواج وذرية فالأزواج والذرية من أتباع من الآل. أما الذين ليسوا من أتباعه فليسوا داخل فيها أبو لهب وأبو طالب وأشباههم هم داخلي. سمو عليك. كما أنها كما أنتم من أسماء العين صحيح حديث صحيح. نعم. وكما الفقع يعني. نعم. وش حديث يا شيخ؟ الكمعة من المن وماءها شفاء للعين. جزاك شيخ الفرق بين يعرف الطالب كراهة التنزيم وكراهة التحريم. يقول كيف يفرق ويعرف كراهة التنزيم؟ الأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل إلا ما دل عليه الدليل. كان خلوه أخذوا هذا من باب الآداب من باب أعمال الدعاء من باب ليس من واجباته كانوا خلوه من المعنى يعني الأصل الأوامر والأصل النواهي التحريم هذا هو الأصل.